كذلك وعد من لا يملك وهو ملك التتار اعطاء من لا يستحق وهم الصليبيين بيت المقدس وهو لم يملكه بعد. والتاريخ يتكرر بحذافيره. لم يستجب ملوك النصارى خوفا من التتار ما عدا واحد فقط اللي هو امير انطاكية ابو همند الذي استحسن هذا الامر وانضم فعلا الى ملك التتار. لم يكتفي منقوخان بهذا بل عقد معاهدات مع مملكة صغيرة هي مملكة الكرج النصرانية اللي حاليا في جورجيا. ومع ان تاريخ الكرج بالنسبة للتتار تاريخ اسود لكن وتاريخهم مع المسلمين ايضا كان تاريخ اسود. ففضل نصارى الكرج التعاون مع عدوهم الجديد التتار ضد عدوهم القديم المسلمين. والاسوأ من هذا انه استطاع ان يعقد معاهدات مع بعض امراء المسلمين لضرب بلاد المسلمين. كان في مجموعة من الولايات الاسلامية المستقلة كان كل واحد منهم لا يملك سوى بضعة كيلومترات. مدينة مثل حلب دولة، مدينة مثل حمص دولة، ما اتكلم عن الشام اتكلم عن هذه المدينة. وكان كل واحد منهم يسمي نفسه اميرا او يلقب نفسه بالالقاب الفاخرة المعظم الاشرف العزيز السعيد وغير ذلك. فوكل منقوخان اخاه هولاكو في عقد هذه الاتفاقيات المخزية. فجاء امراء المسلمين الضعاف هؤلاء يسارعون في الحلف مع التتار الاقوياء. يقول الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فجاء الى هولاكو بدر الدين لؤلؤ امير الموصل فتحالف مع التتار ضد المسلمين. وجاء سلطان السلاجقة سلطانين للسلاجقة كيكاوس الثاني وقلج ارسلان الرابع فتحالف ايضا مع هولاكو. وكذا في كل مكان حساس كانوا في اماكن حساسة جدا شمال العراق الان وجزء من تركيا جنوب تركيا هذا كله صار في يد التتار او تحالف مع التتار. فحوصرت بغداد من الشمال وخضع كذلك الناصر يوسف امير حلب ودمشق. معنا هذا الناصر يوسف حفيد الناصر يوسف صلاح الدين اسم على اسمه شبيهه في الاسم واللقب لكن لم يكن يشبهه في شيء من الاخلاق او الروح بل كان مهينا الى درجة ان ارسل ابن العزيز ليكون مع جيش هولاكو في فتح او في احتلال بغداد. وجاء الأشرف الأيوبي أمير حمص فقدم ولاءة للزعيم التتري. وهكذا حتى المسلمين ساهموا في إسقاط بغداد فكانت جاهزة للسقوط من كل اتجاه. هذه هي الاستعدادات المادية والاستعدادات السياسية. ولم يكتفي هولاكو بهذا بل زاد عليه حتى يتأكد تماما أنه لا مجال إلا إسقاط بغداد. وحدثكم عن هذا الأمر الخطير وتطوراته في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس سجوني.